رجل أفريقي دخل على واحدة من البنوك في دبي وبطريقة ما قدر يكون علاقة مع مدير البنك، وبعدها أقنعه أن ساحر يقدر يضاعف الفلوس باستخدام الجن والسحر الأسود. وبهذه الطريقة قدر هذا الساحر أن يخلي مدير البنك خاتم في إصبعه وخلاه يحول له مبالغ توصل ل 242 مليون دولار. بعدها الساحر الأفريقي سافر لأمريكا وبدأ هناك ينفق ثروته الجديدة هذه على كل ما تشتهيه نفسه من سيارات وبيوت ومجوهرات وحتى نساء، لكن بعدها تورط في واحدة من القضايا مع الحكومة الأمريكية. هذه واحدة من أكثر القصص العجيبة والغريبة اللي مرت علي، قصة عملية نصب من مستوى مختلف تماما، فتأكدوا أنكم تتابعونها للنهاية ولا تفوتوا أي شيء منها. السلام عليكم، معاكم بدر. يا جماعة، من أهم وأثمن المهارات اللي ممكن الواحد يتعلمها في هالزمن هو إنه يتقن لغة ثانية. اللغة الثانية هذه ممكن تغير لك حياتك حرفيا، تفيدك في الشغل، تفيدك في السفر، تفيدك حتى في تعلم مهارات ثانية. أنا لأني عندي لغة إنجليزية قدرت أتعلم مهارات كثيرة من النت، لولا الله ثم هذه المهارات ما كانت هذه القناة موجودة، ما كانت بتكون مصدر دخل اللي أعيش منه. فخذها نصيحة مني، لازم تتعلم لغة ثانية، وإذا تريد مكان ممتاز تتعلم منه لغات فطلبك عندي وعند راعي فيديو اليوم، مركز جيو جيت للغات. كلمتكم عن هالمركز من قبل، وهو واحد من أقوى المراكز في تعليم اللغات في عالمنا العربي، حاصلين على اعتماد الآيزو العالمي، ويوفروا لك كورسات لكل اللغات ويعطونك شهادات معتمدة بعد، وتقدر تدرس معاهم حضوري أو تقدر تدرس أونلاين من أي مكان في العالم. ولا زالوا يقدمون برنامجهم المميز جيو جيت بريميوم، البرنامج اللي يقدم لك 300 ساعة تدريب مش بس في اللغة الإنجليزية، لا، وبعد عندهم الفرنسية والإسبانية وعدد كبير من أهم لغات العالم. وبالنسبة للسعر، في عرض محدود لفترة بسيطة، في خصم 70% على قيمة البرنامج المميز. تقدر تروح للرابط اللي تحت وتعبي بياناتك، وبعدها هم راح يتواصلون وياك ويجاوبونك على كل الأسئلة اللي عندك ويساعدونك في أي شيء تحتاجه. القصة اللي بنتكلم عنها اليوم، لما بديت أبحث فيها أول شيء حسيت إن فيها كذب أو فيها تأليف حتى، بس بعدين لما تعمقت فيها عرفت إن لا، القصة هذه حقيقية. فقلت يمكن مبالغين في بعض تفاصيلها، يعني يمكن مثلا المبلغ المذكور أقل، يمكن ما يوصل لميتين واثنين واربعين مليون دولار، لكن بعد لا، في قضية في المحاكم الأمريكية تأكد المبلغ هذا، وفي شهادات محامين، وفي أدلة كثيرة تأكد القصة وتفاصيلها راح نشوفها خلال هالفيديو. فاللي أريد أوصله لكم إن حتى لو حسيتوا الأحداث مبالغ فيها وحسيتوها مو منطقية أحيانا، انتظروا وكملوا القصة وراح تشوفون أدلة تأكد الأحداث هذه. الشخصية الرئيسية في القصة هو هذا الرجل اللي اسمه فوتونغا باباني سيسوكو. سيسوكو هذا جاي من دولة مالي الأفريقية. مالي طبعا مش دولة عربية لكنها دولة مسلمة، 95% من سكانها مسلمين. القصة هذه ترجع أحداثها لسنة 1995، يعني قصة صار لها حوالي 30 سنة. في هذيك السنة سيسوكو راح لدبي. دبي طبعا كانت ولا زالت مركز سياحي واقتصادي ضخم في المنطقة، فكثير من الناس من مختلف الدول والأعراق يروحون لدبي بهدف انهم يأسسون بزنس او تجارة، والبنوك في دبي طبعا جانب مهم من المعادلة الاقتصادية هذه. فسيسوكو هذا دخل دبي بتأشيرة عمل او تأشيرة تجارية، وبعدها راح لبنك اسمه بنك دبي الإسلامي، واحد من أكبر البنوك في دبي. سيسوكو على طول راح للفرع الرئيسي، وهناك قابل الموظفين ومباشرة طلب منهم يلاقي مدير البنك. فالموظفين استغربوا، يعني بالعادة ما حد يدخل ويطالب انه يشوف مدير البنك على طول، مدير البنك المفروض انه رجل مشغول وما حد يدخل عليه إلا بموعد. لكن سيسوكو ظل يلح ويصر عليهم انه يدخل على مدير البنك، وبطريقة ما وصل الموضوع للمدير اللي كان اسمه محمد ايوب، وعلى ما يبدو انه وافق يلاقيه. ويمكن هذا اول حدث غريب ومش منطقي في القصة، يعني كيف شخص عادي اجنبي عن البلد توه واصل فجأة يقدر يقابل مدير واحد من أكبر البنوك. تفسير الوحيد اللي جاء على بالي إنه كان مصر وملح وظل يعني يلح عليهم لساعات ألين ما وصلوا الموضوع للمدير ووافق. المهم إن سيسوكو قدر يوصل لمدير البنك محمد أيوب، فلما سأل المدير شوف خاطرك شو تريد. قال لسيسوكو انه يريد قرض سيارة. طبعا المفروض انه عشان اي حد ياخذ قرض تتوفر فيه شروط معينة، اهمها انه يكون عنده وظيفة او مصدر دخل، وعلى الاغلب ان سيسوكو ما كانت متوفرة فيه كل الشروط المطلوبة هذه، خصوصا انه توه واصل لدبي. لكن بطريقة ما قدر سيسوكو انه يقنع مدير البنك انه يعطيه قرض للسيارة. ما ادري شو الضمانات اللي قدر يقدمها له، لكنه قدر يقنعه. المدير وافق على القرض، يمكن وافق حتى بس عشان يفتك منه، يعني واضح ان سيسوكو هذا كانت عنده مهارة الالحاح. لكن الموضوع ما خلص هني. سيسوكو قاعد يشكر المدير وطلب منه يزوره في شقته، قال له انا عازم منك على العشاء. على الاغلب مدير البنك ما وافق على طول، لكن نفس الشيء ظل سيسوكو يلح عليه وظل يقول له انت ساعدتني وسهلت لي اموري، فانا من واجبي اني اكرمك. وقال له بعد لما تزورني راح راويك مفاجأة، شيء مذهل انت ما شفت مثله في حياتك، شيء انا جبته من بلدي من ثقافتي. المدير كان بعده متردد، لكن الحاح سيسوكو خلاه يميل للقبول. ولما بدأ سيسوكو يتكلم عن موضوع المفاجأة والشيء العجيب اللي راح يراويه، المدير صار عنده نوع من الفضول، فقال له خلاص تم راح اجيك على العشاء. وفعلا لما جاء الموعد وصل محمد ايوب اللي هو مدير البنك عند الشقة اللي عطاه سيسوكو عنوانها، دق الباب وفتح لسيسوكو ورحب فيه، وقعد المدير وبدوا يسولفون ويتبادلون أطراف الحديث. وبعد فترة وبعد ما ضيفه وأكرمه، سيسوكو قال للمدير جاء وقت المفاجأة اللي وعدتك فيها. فقام سيسوكو من مكانه وراح وفتح باب واحدة من الغرف. المدير طل على الغرفة هذه فشافها غرفة سودة مظلمة، كان فيها دخان أو بخور قاعد يطلع منها، وكانت الغرفة فيها مجسمات أو هياكل وأشياء مختلفة، كانت كأنها غرفة من عالم ثاني. هني سيسوكو بدأ يشرح وقال للمدير أنا ساحر أقدر أستعمل الجن عشان يضاعفون الفلوس، إذا جبت لي أي مبلغ أقدر أدبلك إياه أرجع لك إياه الضعف، جبت لي 100 أعطيك 200، جبت لي 1,000,000 أعطيك 2,000,000. مدير البنك كان قاعد يسمع سيسوكو ويطالع في الغرفة ومخه بعده قاعد يستوعب الوضع. معظمنا يمكن لو مرينا بموقف مثل هذا راح نهرب على طول، بس مدير البنك على ما يبدو أنه جذب الفضول، جذب الكلام الغريب هذا، خصوصا ترى أنه في ذاك الوقت في التسعينات سوالف السحر والجن كانت أسطورية أكثر من وقتنا اليوم، والناس كانوا مفتونين فيها ويصدقونها بشكل أكبر، ما يعرفون أن معظمها مجرد شعوذة وكذب ووسيلة للنصب على الناس. يعني هذا لو كان ساحر حقيقي ويقدر يضاعف الفلوس، ليش بيطلب قرض وليش بيطلب فلوس من مدير البنك أساسا؟ المهم مدير البنك سأل سيسوكو قال له يعني الحين لو جبت لك أي مبلغ راح تضاعفه؟ فقال سيسوكو أيوة. فمدير البنك اتصل على واحد من أقاربه وقال له يجيب له مبلغ 100,000 درهم، يعني تقريبا حوالي 25,000 دولار. فلما وصلت الفلوس مدير البنك عطاها سيسوكو ودخلوا مع بعض للغرفة المظلمة، الغرفة اللي كانت يعني فعلا كأنها غرفة ساحر. كانت في جلسة على الأرض في نص الغرفة، فقعد سيسوكو وحط الفلوس قدامه ومدير البنك واقف مكانه يطالع. فجأة اشتغل صوت موسيقى في الشقة كلها، وسيسوكو رمى مادة في المباخر خلت الدخان والبخور يزيد بشكل كبير. سيسوكو بدأ يهمهم أصوات غريبة ويحرك جسمه يمين ويسار، وبعدها فجأة طفت الكهرباء في الشقة كلها فصارت الدنيا ظلام. وما مرت لحظات إلا وطلع صوت ضربة من غرفة مجاورة، غرفة من غرف الشقة، وفجأة انفتح باب هالغرفة وطلع رجال يركض منها وهو يصرخ ويقول إن في جني طلع له وهجم عليه. مدير البنك ارتبك وما عرف شو يسوي، فسيسوكو ضحك وقال له لا تخاف هذا شيء عادي، بس الجن يمكن ما يكونوا مرتاحين لوجودك لأنك غريب عن المكان، فأنت أطلع الحين من الشقة للحظات ألين ما أنا أخلص عملية مضاعفة الفلوس. فمدير البنك سمع كلامه وطلع من الشقة على طول، وقف برا ينتظر وهو في حالة خوف من اللي شافه، وظل يسمع أصوات الموسيقى وأصوات أشياء تتحرك داخل الشقة، وحتى سمع أصوات رعد وشاف وميض ودخان يطلع من تحت الباب. وبعد فترة هدت الأمور وراحت الأصوات وانفتح باب الشقة. سيسوكو كان واقف على الباب وقال لمدير البنك تفضل ادخل. دخل المدير وكان الدخان مغطي الشقة من داخل، بس أول شيء شافه قدامه كانت الفلوس على الطاولة. سيسوكو أشر على الفلوس وقال للمدير هذه فلوسك تضاعفت، عطيتنا 100,000 وهذه هي قدامك صارت 200,000. المدير راح عند الطاولة ومسك الفلوس وهو ما مصدق، فعلا كانت قدامه 200,000 حسبها بإيده، ضعف المبلغ اللي عطاه سيسوكو. فهني مدير البنك صدق اللعبة. العرض هذا اللي سواله يا سيسوكو على ما يبدو بمساعدة بعض أصحابه أقنعه فعلا أنه ساحر، ولا حتى قاعد يشكك في الموضوع. وبالمناسبة خدعة مضاعفة الفلوس هذه كانت نوع منتشر من عمليات النصب في التسعينات، وكانوا في أشخاص من الجنسيات الأفريقية بالخصوص ينفذون العمليات هذه. واحتمال كبير بعضكم أنتوا بعد يعرفون أشخاص أو أقارب طبقت عليهم عمليات نصب شبيهة. إذا عندكم قصة من هالقصص صارت لشخص قريب منكم أو شخص تعرفونه فشاركوها ويانا في التعليقات. الفرق بين قصتنا في هالفيديو أي قصة ثانية هي إن قصتنا هي الأضخم. مستحيل أي قصة نصب ثانية تجاري المبلغ والرقم المهول اللي تسببت فيه العملية هذه. مدير البنك محمد أيوب وقع في الفخ وصدق ان سيسوكو ساحر ويقدر يضاعف الفلوس، ومن هني بدا يحول له مبالغ ضخمه بشكل مستمر. فتح له حساب خاص في البنك وصار دائما يحول له مبالغ على هالحساب. وهني يبدا اكثر شيء مش منطقي في القصه، وهو ان مدير البنك ظل يحول لسيسوكو هالفلوس بدون ما ترجع له مضاعفه. لا، بس ظل يحول له تحويل ورا الثاني، تحويلات توصل بالملايين وكلها من فلوس البنك. تخيلوا ان بين سنة 1995 الى سنة 1998 مدير البنك نفذ 183 عملية تحويل لحسابات سيسوكو. ما نتكلم بس عن حساباته في دبي، لا، نتكلم عن حساباته في دول مختلفة حول العالم، حسابات في أمريكا، في سويسرا، في فرنسا. ومجموع التحويلات هذه وصل لمبلغ 242 مليون دولار. أدري إن الموضوع صعب يدخل المخ، كثير أسئلة تحتاج أجوبة، كثير أشياء ما بمنطقية، ما مفهوم كيف صارت. حتى أنا مثل ما قلت لكم لما كنت قاعد أبحث في القصة بديت أشك بمصداقيتها، لولا أني شفت بعدين أدلة وشهادات بعرض لكم إياها وإحنا ماشيين في القصة. هذه الأدلة والشهادات تأكد أن الملايين هذه تحولت لسيسوكو وأنه كان ينفقها ويستخدمها. يعني واحدة من الأسئلة الأساسية اللي أكيد أنها تدور في بالكم الحين هو ليش مدير البنك ظل يحول كل هالتحويلات وكل هالملايين مع أن سيسوكو ما كان قاعد يضاعف لإياها، كان بس يحول له الملايين هذه بدون سبب. بصراحة ما عندي تفسير لهالشيء إلا مجرد استنتاجات. في بعض الناس استنتجوا أن سيسوكو فعلا ساحر مش مجرد نصاب، وأنه قدر يستخدم السحر عشان يغيب عقل مدير البنك ويخليه يستمر في تحويل المبالغ هذه. في استنتاج ثاني ممكن وهو الخوف. يمكن مدير البنك كان خلاص فعلا مؤمن أن سيسوكو ساحر، وكان خايف أنه لو ما نفذ أوامره راح يضره أو يضر أهله. الاستنتاج الثالث الممكن أنه كان ماسك عليه شيء ويهدده فيه. يمكن لما مدير البنك حول لسيسوكو أول مبلغ، يعني كان أكيد مبلغ كبير بالملايين، فسيسوكو رفض يضاعف هالمبلغ ورفض يرجع لياه، وظل يهدده أنه لو ما كمل عمليات التحويل راح يفضحه. هذه الاستنتاجات اللي قدرت تطلع فيها، أحس أن بعضها فيها منطقية إلى حد ما، بس يعني تظل مجرد استنتاجات، وللأسف ما في جواب أكيد عن اللي صار بالضبط. السؤال الثاني اللي يطرح نفسه هو كيف المبالغ الضخمة هذه طلعت من البنك على مدى 3 سنين بدون ما حد يحس أو يتكلم؟ يعني حتى لو كان هذا مدير البنك وأكبر رأس في البنك، فأكيد البنك فيه محاسبين وفي عمليات جرد وإحصاء تصير بشكل دوري، فكيف ما حد انتبه على مبلغ ضخم جدا مثل هذا لمدة 3 سنين؟ وهذا يمكن أكثر سؤال محير في الموضوع. يعني حاولت استنتج أنه يمكن نظام الشغل في البنوك وقتها كان مختلف، يمكن نظام الحسابات ما كان بالتطور نفسه اللي نشوفه اليوم. يعني نتكلم عن حادثة قديمة من حوالي 30 سنة، بس يظل بصراحة يعني استنتاج ضعيف، لأن مهما كان المبلغ يظل جدا هائل، 242 مليون دولار، كيف ما حد انتبه أو تكلم؟ فأنا مثلكم الحين، يعني كنت لما وصلت لهالجزء من القصة كنت مشكك في مصداقيتها، ما كنت حتى يعني كنت أحسها يمكن تكون مجرد تأليف. بس اللي شفته بعدين، الأدلة اللي راح أعرض لكم إياها واللي سواه سيسوكو بعدين بالفلوس يأكد أنه كانت عندها المبالغ وحتى أكثر. هني نبدأ الفصل الثاني من هالقصة، الحياة والرفاهية اللي عاش فيها سيسوكو بفلوس البنك. طبعا مثل ما قلنا القصة هذه كانت بدايتها في سنة 1995، فبعد ما خدع سيسوكو مدير البنك وبعد ما حصل منه على كم مليون قرر أنه يطلع من دبي ويرجع لبلده مالي لفترة. خلال هذه الفترة ظل مدير البنك يحول مبالغ بالملايين لحساب سيسوكو، وظل سيسوكو عايش في مالي كم شهر في قريتها الأم اللي اسمها دابيا. سبحان الله اسمها قريب من دبي، دابيا. طبعا دابيا حالها مثل حال كثير من القرى في مالي وأفريقيا بشكل عام، كانت قرية فقيرة. فسيسوكو فجأة رجع لقريتها وبدأ يغدق على أهل القرية بالهدايا والهبات والفلوس، وبدأ يفتح فيها المشاريع، وحرفيا أنعش اقتصاد القرية وخلى كل أهلها يشوفونه مثل الأب، مثل المنقذ. كانوا حتى يلقبونه بابا سورا، وصاروا كثير من الناس يحبونه ويعتبرونه مثلهم الأعلى وقدوتهم، وين ما راح كانوا يحتفون فيه وينادونه بابا سورا. ظل سيسوكو على هالحال في القرية لعدة أشهر. بعدها قرر أنه يروح لأمريكا، وبالتحديد لمدينة نيويورك، ولا زالت تحويلات مدير البنك شغالة، لا زالت توصله. الحين دخلنا في بدايات سنة 1996، وصل سيسوكو لنيويورك، وهناك قرر أنه يفتح حساب عند أكبر بنك أمريكي في ذاك الوقت واللي هو سيتي بانك. فراح لفرع البنك الرئيسي في نيويورك، وهناك قابل واحدة من الموظفات، وبطريقة ما أقنعها أنه يتزوجها. على الأغلب أنه أقنعها بثروته طبعا، مع أنها كانت عارفة أنه أوريدي عنده عدة زوجات. يعني سوسوكو هذا كانت عنده حتى أكثر من 4 زوجات، مع أنه يعني المفروض أنه مسلم. فكانت عنده زوجات في أفريقيا، وعنده زوجات في أوروبا، وعنده حتى زوجات غير هاي الزوجة اللي كانت موظفة في البنك، عنده زوجات في أمريكا. يعني الرجل هذا واضح أنه لصولات وجولات حتى قبل سالفة دبي. ويعني ما أدري الصراحة شو المنطق أنه يتزوج، أنت أوردي متجاوز الحد الأقصى، فليش قاعد تتزوج؟ تتجنب الحرام مثلا؟ المهم، زواجه من هذه الموظفة اللي تشتغل في سيتي بانك كان الهدف الرئيسي منه أنها تسهل له أموره ويا البنك، لأنه كان يريد يحول معظم فلوسه من دبي إلى أمريكا. وفعلا سيسوكو حول أكثر من 100 مليون دولار من حسابه في دبي إلى حسابه في أمريكا في سيتي بانك. طبعا أكيد أن زوجته الجديدة اللي هي موظفة سيتي بانك هذه سهلت للأمور، يمكن ما كان يحتاجها، بس أكيد أنها خلت الأمور تمشي بسلاسة أكبر. ما أدري صراحة إذا كانت عارفة طبيعة زوجها الجديد ولا لا، هل تعرف أنه نصاب ولا تحسبه مجرد رجل ثري. المهم أنها ساعدته ينقل فلوسه من دبي لأمريكا، وفي المقابل عطاها هدية 500,000 دولار، وصار بعد ينفق عليها بشكل مستمر. عشان أكد لكم أن المبلغ الضخم هذا طلع من دبي وصل إلى سيتي بانك في أمريكا، تقدرون تروحون تشوفون هذه الصفحة، وهذا أول دليل عندي، بحط لكم الرابط تحت الفيديو. هذه الصفحة توثق تفاصيل القضية اللي رفعها بنك دبي الإسلامي بعدين في سنة 1999 ضد سيتي بانك الأمريكي. يعني هذه قضية موثقة صارت في محاكم نيويورك بين البنكين. تفاصيل القضية هي أن بنك دبي الإسلامي يتهم سيتي بانك بأن من سنة 1995 إلى سنة 1998 وبمساعدة 3 موظفين من سيتي بانك، وهذه أسماء الموظفين ظاهرة قدامكم، واحدة منهم هي زوجة سيسوكو. بحسب القضية هذين الموظفين 3 ساعد الرجل اللي اسمه فوتونغا باباني سيسوكو على عملية غسيل أموال. انزين، هل يا ترى انذكر في القضية كم المبلغ؟ أيوة، انذكر في محاضر ووثائق المحكمة إن المبلغ كان 151 مليون دولار. وهذا هو الدليل اللي أنا خلاص ما أقدر أقول قدامه أي شيء، رغم كل التساؤلات اللي في بالي، ورغم كل الأشياء الغير منطقية واللي ما لها تفسير، القصة هذه حقيقية. سيسوكو قدر يحول مبلغ يوصل ل 151 مليون دولار من حسابه في بنك دبي الإسلامي إلى حسابه في سيتي بانك الأمريكي. وطبعا في مبالغ أخرى راح تظل تتحول على مدى هذه 3 سنين، سنة 1995 إلى سنة 1998، بس لحسابات مختلفة، بعضها حتى في دول ثانية. ومثل ما قلنا المبلغ الإجمالي راح يوصل ل 242 مليون دولار. بس خلونا ما نستبق الأحداث، القضية هذه جات بعدين بعد ما اكتشف بنك دبي الإسلامي الموضوع هذا. خلونا نرجع للوقت اللي حول فيه سيسوكو المبلغ من دبي إلى أمريكا. طبعا الحين سيسوكو كان مستانس، المبلغ لما وصل عنده في أمريكا صار في أمان، بنك دبي الإسلامي خلاص ما بيقدر يصادر المبلغ أو يستحوذ عليه مرة ثانية. فبدأ سيسوكو يعيش حياة الملوك في أمريكا، بدأ يصرف ويبذر ويأخذ ويشتري اللي يريده. تخيل وصل الموضوع لدرجة أنه اشترى طيارات وأسس شركة طيران باسم قريته، سماها طيران دابية. اشترى طيارة صغيرة خاصة واشترى طيارتين من نوع بوينغ 727، طيارات تتسع لمية 180 شخص. يعني الحبيب كان فعلا هدفه انه يبدأ خطوط جوية، بس هذه الطيارات ما اشتراها جديدة، اشتراها مستعملة وقديمة حتى، لانه مهما كان حتى لو عنده كل هالملايين تظل الطيارات شيء غالي. فكانت هذه واحدة من افكار الطموحة انه يأسس شركة طيران، بس في النهاية ظلت هالطيارات واقفة في المطار ما تتحرك الا نادرا، وشركة الطيران هذه اللي كان يحلم فيها ما تحققت. وهذه بالمناسبة كانت واحدة من طبايعه، كانت تجي أفكار يتحمس لها ويصرف عليها ملايين وبعدين يسحب عليها. أعتقد الموضوع أسهل لما تكون الفلوس ما فلوسك، أسهل أنك تضيعها، على قولة المثل مال عمك ما يهمك. طبعا سيسوكو مع كل أفكار المشاريع اللي كانت عنده ومع كل الأشياء اللي كان يشتريها ويبذر عليها فلوسه، لكنه ما نسى أهله وناسه، وظل مستمر ينفق على أهل قريته ويدعمهم، وشعبيته ظلت تكبر وتزيد وامتدت حتى لباقي المناطق والقرى المجاورة. يا رجل لما كان يهبط بطيارته تحصل الناس متجمعين يستقبلونه بالورود والأحضان، وهو طبعا ما كان يقصر وياهم، يوزع لهم من الخيرات. فكان سيسوكو عايش حياة الملوك من كل النواحي، حتى من ناحية الشعبية والجماهيرية. لكن الأمور بتتحول للأسوأ في شهر يوليو سنة 1996. في ذاك الوقت سيسوكو حاول أنه يشتري طيارتين هليكوبتر، طيارتين هذيلة تابعات للجيش الأمريكي، طيارات عسكرية، لكن طيارات قديمة موقوفة عن الخدمة يرجع لزمن حرب فيتنام، وسيسوكو كان حاط عينه عليهن، وتقدم للحكومة الأمريكية بطلب شراء للطيارتين هذيلة، وادعى أن السبب في رغبته للاستحواذ على طيارتين الهليكوبتر هذيلة هو تحويلها لطيارات إسعاف جوي، يعني يستخدمها لنقل المصابين. كان يريد ينقل الطيارات هذه لقريته ويستخدمها هناك، وهو من أول بنى مستشفيات وعيادات في القرية، فكانت هذه الطيارات بتكون عبارة عن أداة دعم إضافية للمستشفيات. هذا كان كلامه، لكن الطلب هذا تعرقل من الحكومة الأمريكية، لأنهم شكوا أنه ممكن هذه الطيارات تستخدم لأغراض ثانية، شكوا أنه ممكن يستخدمها في تهريب المخدرات، أو مثلا ممكن يأخذها لبلده ويدججها بالأسلحة ويستخدمها في الحروب والصراعات الأهلية اللي تصير هناك، لأن هذه في النهاية طيارات عسكرية ممكن تتركب عليها أسلحة. فطلب الشراء تعرقل، فرجال سيسوكو اللي كانوا قاعدين يتابعون الموضوع حاولوا يسرعونه بطريقة غير قانونية، حاولوا يدفعون رشوة بقيمة 30,000 دولار لواحد من المسؤولين عشان يمشي لهم الموضوع. خلوا في بالكم هذه الرشوة ما كانت من أوامر سيسوكو، كانت اجتهاد من أتباعه، لكن للأسف بالنسبة لهم المسؤول هذا اللي حاولوا يرشونه طلع شريف، وبدال ما يساعدهم بلغ عليهم السلطات اللي جو وقبضوا عليهم. وطبعا بعد التحقيق وياهم عرفوا انهم اتباع لسيسوكو، فالحين سيسوكو بعد صار مطلوب على خلفية قضية الرشوة هذه. بس سيسوكو اصلا وقتها ما كان موجود في امريكا، فحولوا الموضوع للانتربول اللي هم الشرطة الدولية، واصدروا عليه تعميم دولي مطلوب القبض عليه. وفعلا بعد فترة قصيرة انمسك سيسوكو، بس وين انمسك؟ في جنيف في سويسرا. ليش كان في سويسرا؟ لأنه كان رايح يفتح حساب بنك جديد هناك. طبعا سويسرا معروفة المركز العالمي لكل البنوك. فبعد ما قبضت الشرطة السويسرية على سيسوكو حطوه في واحد من السجون اللي عندهم هناك في جنيف في انتظار إجراءات نقلة لأمريكا. طبعا سيسوكو على طول عين محامين أمريكان عشان يدافعون عنه في القضية هذه. محامي الرئيسي كان اسمه توماس سبنسر، فسيسوكو طلب من المحامي هذا توماس إنه يسافر لسويسرا ويلتقي فيه هناك في السجن عشان يتناقشون في القضية والإجراءات الجاية. فهذا المحامي توماس سبنسر يقول إنه طار لجنيف وراح للسجن اللي كانوا محتجزين فيه سيسوكو، وهناك قبل ما يدخل على سيسوكو التقى بمدير السجن، فمدير السجن سأل المحامي، قال له بتنقلون سيسوكو لأمريكا؟ فقال للمحامي بعدنا ما نعرف راح نشوف. فقال لمدير السجن أرجوك حاول تأخر عملية النقل قدر الإمكان. المحامي استغرب، قال له خير ليش؟ شو مصلحتك في الموضوع؟ فقال لمدير السجن لا والله ما في شيء، بس سيسوكو قاعد يجيب لنا وجبات رهيبة من باريس بالطيارة كل ليلة وإحنا مستمتعين بالوضع. And he said, because he's flying in fantastic meals from Paris every night for us. And that was my first bizarre encounter with Baba Sissoko. فمن هذيك اللحظة عرف المحامي أنه راح يتعامل مع شخصية غريبة وفريدة من نوعها. المهم بعدها تم نقل سيسوكو لأمريكا عشان يتحاكم في قضية الرشوة. نقلوه بالتحديد لمدينة ميامي في ولاية فلوريدا لأنها هي المدينة اللي صارت فيها قضية الرشوة. فأول شيء سواه المحامي أنه طلب جلسة إفراج بكفالة. يعني المحامي يطلب من المحكمة والقاضي أنهم يفرجون عن سيسوكو مقابل كفالة. يعني سيسوكو ما يظل في الحبس ألين ما يجي موعد محاكمته. الحكومة الأمريكية والمدعي العام كانوا معترضين تماماً على أي كفالة، مرة مقفلين على الموضوع لأنهم قاعدين يحققون في سيسوكو وأعماله وحاسين إن في أشياء غلط، فما كانوا يريدون يعطونا فرصة يهرب. فكانوا مشددين على القاضي إنه ما يعطي إفراج بكفالة لأنه في خطر إنه يهرب. لكن في المقابل سيسوكو كان قاعد يحشد دعم جبار لنفسه. شوفوا، لما الشخص يملك ثروة مثل الثروة اللي عند سيسوكو، بغض النظر عن كيف حصلها، راح يقدر يكون علاقات قوية مع الناس المهمة. فسيسوكو كانت عنده علاقات مع مسؤولين ودبلوماسيين في أمريكا، فاستخدم علاقاته هذه عشان يحشد لنفسه دعم. في جلسة إطلاق السراح بكفالة اللي رفعها المحامي ماله، جو عدد كبير من الدبلوماسيين والناس المهمة من مختلف السفارات ومن مختلف المناصب. القاضي بنفسه قال في محضر المحكمة انه ولا مرة شاف هالعدد من الدبلوماسيين في قاعة محكمة، وكل هذيلا الدبلوماسيين والمسؤولين والناس المهمين أدلوا بشهادتهم قدام المحكمة وأكدوا أن سيسوكو رجل له تقديره ومكانته. فمحامي سيسوكو قدر يستخدم هذه الشهادات عشان يعزز موقفهم قدام المحكمة، وأكد للقاضي أن موكله سيسوكو رجل مرموق وصاحب مكانه في المجتمع ومستحيل يهرب، وأن بعد مستعد يدفع كفالة كبيرة يضمن فيها إنه ما راح يهرب. القاضي حس بضغط كبير، خصوصا أن المدعي العام والحكومة يطالبون بعدم إعطاء سيسوكو إطلاق السراح بكفالة. فقرر القاضي أنه يحط مبلغ كفالة خرافي ما صار في أي محكمة من محاكم ولاية فلوريدا قبل، والمبلغ كان 20 مليون دولار. وكان القاضي يحسب أن هذا المبلغ تعجيزي ما راح يقدر سيسوكو يدفعه. لكن بعد ما المحامي وهيئة الدفاع تشاوروا ويا سيسوكو وفهموا الموضوع وإنه مطلوب عليه كفالة بعشرين مليون دولار، تفاجأ القاضي بالمحامي يرد عليه ويقول له إن سيسوكو راح يدفع الكفالة. وهذا اللي صار، اندفعت الكفالة وسيسوكو طلع حر طليق. وأول شيء سواه بعد ما أطلقوا سراحه هو إنه أهدى محاميه ومكتب الدفاع، يعني إن مساعدين المحامي والناس اللي وياه، أهداهم 7 سيارات، 3 سيارات مرسيدس و4 سيارات جاكور. المحامي ومساعدينه كانوا مصدومين، أول مرة موكل أو عميل يهديهم مثل هالهدايا المجنونة. مع أن خلوا في بالكم أن محاكمته بعدها ما خلصت، كل اللي سووه هو أنهم طلعوا له إطلاق سراح بكفالة ألين موعد محاكمته. وطبعا سيسوكو لازم ما يطلع من ميامي إلى يوم محاكمته، لازم يظل في المدينة. بس هذه أبدا ما كانت مشكلة، يعني ميامي من المدن اللي تعطيك كل شيء تريده إذا عندك فلوس، وسيسوكو ما كان ناقص فلوس. فخلال هذه الفترة اللي كان قاعد ينتظر فيها محاكمته، انطلق في موجة انفاق وتبذير بلا حدود. من الأشياء اللي كانوا يصفونها حاشيته والناس اللي وياه، إنه مثلا كان يدخل محل مجوهرات ويشتري منه بقيمة 500,000 دولار مرة واحدة. واحدة من معارض السيارات يقولون انه كان يجي عندهم كل اسبوع ويشتري من سيارتين الى 4 سيارات كل مرة. How many cars in total did you actually sell to him? I would say somewhere in between 30-35 cars. وطبعا حدث ولا حرج عن محلات الملابس والمطاعم وغيرها وغيرها. سيسوكو عاش حياة البذخ في ميامي. لو فوق هذا تزوج من عدة نساء خلال هالفترة، يمكن فوق 10 بس في ميامي، وكل واحدة سكنها في شقة خاصة. استأجر فوق 20 شقة، ويعني الحلو انه بعده مصر على فكرة الزواج، قلبه عامر بالإيمان، ولا زال من الجهة الثانية مدير بنك دبي الإسلامي يحول له فلوس. ومو بس كذا، سيسوكو كانت عنده بطاقات ائتمان تابعة لبنك دبي الإسلامي، وكانت بدون ليمت، بدون حد، يقدر يصرف منها كيف ما يريد، وأي ديون تتراكم على هالبطاقات مدير البنك يكنسلها ويخليها تختفي كأنها ما موجودة. وللحين يحيرني هالسؤال، ليش مدير البنك كان يسوي هالشيء؟ هل كان فعلا مسحور؟ هل كان مهدد؟ هل كان خايف؟ لوز عجيب. المهم، خلال هذيك الفترة اللي قضاها سيسوكو في ميامي وهو ينتظر محاكمته، ما نسى جانب التبرع ومساعدة الغير، لأن هذا الجانب مهم عشان يحسن صورته قدام المجتمع ويكسب عطف الناس ودعمهم. هالشيء المفروض يساعده في المحكمة بعدين. فكان ينزل الشوارع في ميامي ويروح للأماكن الفقيرة ويتبرع للمساكين وللمشردين ويساعدهم ويطعمهم ويجيب لهم ملابس، وكل هذا كان يتوثق إعلاميا عشان يحسن صورته. وحتى في مرة من المرات ساعد فرقة موسيقية تابعة لوحدة من المدارس. الفرقة هذه كانوا يريدون يروحون لنيويورك ويشاركون في الموكب الضخم اللي يصير هناك بمناسبة عيد الشكر عندهم، فسيسوكو تبرع لهم بمبلغ 300,000 دولار، عطاهم أضعاف المبلغ اللي يحتاجونه عشان يسافرون لنيويورك. فالفرقة هذه شكروه وعزفوا له مقطوعة موسيقية خاصة له عشان يظهروا له امتنانهم وتقديرهم. فيعني الحبيب كان شغال على تلميع صورته قدام مجتمع ميامي، وكان حاس ان هالشي بيسهل له محاكمته وبيعطيه دعم الناس. واخيرا في شهر مارس سنة 1997 جاء موعد المحاكمة. طبعا المحاكمة هذه كانت على خلفية قضية الرشوة اللي تتعلق بشراء طيارات الهليكوبتر. ولو تذكرون قلت لكم ان محاولة الرشوة هذه كانت اجتهاد من رجال سيسوكو، هو ما امرهم ولا وجههم انهم يحاولون يرشون اي مسؤول. فمحامين سيسوكو قالوا له انه ينكر التهمة، خصوصا انهم بعد ما راجعوا اشرطة التسجيلات للمحادثات اللي صارت بين سيسوكو ورجاله، حصلوا ان سيسوكو قالهم بوضوح سووا كل شيء تقدرون عليه عشان تخلصون موضوع الطيارات وتجيبونها هني بسرعة، بس لا تخالف القانون الامريكي. فالمحامين قالوا لسيسوكو انت مالك ذنب في القضية هذه حتى لو كانوا هذيل رجالك، فأنكر التهمة وقول انك بريء. لكن سيسوكو سوى عكس كلام محامينه، وبدال ما ينكر التهمة راح واعترف انه مذنب في المحكمة وقدام القاضي وتحمل مسؤولية القضية هذه كلها. المحامين كانوا مستغربين وما فاهمين ليش سوى هالشيء. محامين رئيسي توماس سبنسر كان حتى معصب عليه، ولما حاول يفهم منه شو السبب سيسوكو رفض يفسر له. محامي كان حاس انه في شيء غريب، وفعلا راح يكتشف بعدين بعد سنين من هالقضية ان سيسوكو على الاغلب سوى هالحركة عشان يوقف تحقيقات الحكومة الامريكية عليه، لان لو ما اقرب الذنب في هالقضية راح يكملون تحقيقاتهم عنه وعن مصادر فلوسه، وهالشي يمكن يطيحه في مشاكل اكبر من قضية الرشوة. فقرر يعترف بالذنب عشان ما يجذب لنفسه انتباه اكثر. الحكم على سيسوكو ما كان بذاك السوء، انحكم بالسجن بس لمدة 43 يوم وتغرم غرامة بقيمة 250,000 دولار، لان قضية الرشوة هذه ما كانت من القضايا الضخمة. لو تذكرون مبلغ الرشوة كان 30,000 دولار بس، وكل السالفة هي عبارة عن طيارتين هليكوبتر خارج الخدمة، فما كانت ذيك القضية الحساسة. المهم دخل سيسوكو واحد من السجون الفيدرالية في ولاية فلوريدا، وكان يعني سجن عادي ما يعتبر سجن قوي أو شيء من القبيل. وبعد ما تقريبا قضى نصف مدة محكوميته في السجن، الحكومة عرضت عليه عرض، وهو أنه يكمل النص الثاني من عقوبته تحت الإقامة الجبرية في بيته مقابل أنه يتبرع بمبلغ محترم لوحدة من مؤسسات إيواء المشردين. فوافق سيسوكو وتبرع $1,000,000 للمؤسسة هذه، المؤسسة اللي ترعى المشردين، وفي المقابل طلعوه من السجن وخلوه يكمل باقي مدة محكوميته في واحد من بيوته تحت الإقامة الجبرية. وبعد ما خلص سيسوكو محكوميته وخلاص صار حر مرة ثانية، قرر على طول انه يطلع من امريكا ويرجع لبلده. فركب طيارته ورجع لمالي، وهناك سووا للناس استقبال وترحيب كبير في المطار كالعادة. دخلنا على سنة 1998 ولا زالت تحويلات مدير البنك لسيسوكو مستمرة، وسيسوكو أبدا ما كان يحتفظ بهالفلوس، على طول يحصل طريقة يصرفها، إما يسوي مشاريع فاشلة مثل خطوط طيران دابية، أو كان ينفقها على أتباعه وعلى الناس اللي حوله. كان يحب يلعب دور روبن هود. حتى محامي يقول لما كان في أمريكا، لما كان عايش في ميامي ينتظر محاكمته، لاحظ أنه يصرف ما يقارب $1,000,000 شهرياً بس عطايا للناس اللي حوله، وهذا وهو في أمريكا، فما بالك لما يكون في بلاده. أكيد أن عطايا هذه للناس تضاعف، لأن هذه لأهله يعني الناس القريبين منه، وما في شيء أسهل من أنك تكون كريم بفلوس غيرك. فرغم كل المبالغ الضخمة اللي كانت تتحول له، لكن ما كان يبقي منها أي شيء، فكان دائما يطلب تحويلات أكثر من مدير البنك، ومدير البنك مستمر يحول له، ما تعرف ليش أو كيف. لكن مهما طالت العملية الغريبة هذه، كان لازم يجي وقت وتنكشف. وفعلا على شهر مارس سنة 1998، على ما يبدو أن بعض محاسبين البنك انتبهوا على الموضوع وبدوا يسألون أسئلة. مدير البنك بدأ يحس بالضغط، خصوصا أنه صار لفترة ما قادر يتواصل ويا سيسوكو. وبحسب الرواية أن مدير البنك قرر يعترف لواحد من زملاء المقربين، فلما قعد وياه ما كان حتى عارف كيف يفتح الموضوع، كيف يقول له أنه حول كل هالمبالغ لرجل أفريقي من بلد ثاني لأنه اقتنع أنه ساحر أو لأنه هو كان مسحور. موضوع يعني ما يتصدق. وبحسب الرواية أن مدير البنك من شدة خجله ما قدر يقول لصاحبه المبلغ الإجمالي اللي حوله للساحر الأفريقي، فراح وجاب ورقة وقلم وكتب المبلغ، كتب $890,000,000 اللي تعادل $242,000,000. هني طبعا صاحبه انصدم وعرف أن هذه بتكون نهاية البنك، مستحيل البنك يظل موجود بعد ما تطلع خسارة مثل هذه للعلن. وفعلا بدت أخبار الموضوع تطلع للعلن، وبدت حالة هلع تصيب الناس، وخصوصا زباين البنك بعد ما عرفوا أن البنك يمر بصعوبات مالية. الناس كانوا خايفين على فلوسهم، فهالشي كان ممكن يبدأ حالة هلع والناس تروح للبنك بالأفواج عشان يسحبون فلوسهم، وهالشي بيخلق مشكلة أكبر. فبسرعة الحكومة تدخلت، وجريدة البيان التابعة لحكومة دبي نشرت هذه المقالة اللي تأكد فيها حكومة دبي والبنك المركزي أن الوضع تحت السيطرة، وأن كل ودائع متعاملين بنك دبي الإسلامي في أمان وبضمان من الحكومة. ضمان الحكومة كان شيء مهم عشان الناس ما ينصابون بالهلع ويبدأون يحاولون يسحبون كل فلوسهم. المقال ذكر بعد أن جاري التحقيق في القضية، وأن تم احتجاز مدير البنك محمد أيوب ومعاه 2 من معاونينه بتهمة اختلاس فلوس من البنك بقيمة تقدر ما بين 200 إلى 500 مليون درهم. طبعا معظم الخسارة هذه راح يتحملونها ملاك البنك، لأنه بنك خاص، وكان البنك راح ينهار لولا أن الحكومة دخلت وأنقذته. بس طبعا الإنقاذ هذا جاء مقابل أن حصة كبيرة من البنك صارت ملك للحكومة. ما عندنا تفاصيل كثيرة عن المحاكمة اللي طالت مدير البنك ومعاونينه، لكن بحسب هذا المقال اللي نشر في الجريدة، تم الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ل17 متهم في القضية. المتهمين من جنسيات مختلفة ومعظمهم كانوا موظفين في البنك، وهذا يعني إلى حد ما يفسر لنا كيف طلعت كل هالمبالغ من البنك. المدير ما كان يشتغل بروحه، أو على الأقل قدر يقنع أو يخلي عدد كبير من الموظفين يتسترون على الموضوع. هل كانوا مستفيدين من التستر هذا ولا لا؟ الله أعلم. المقال يأكد لنا بعد حجم المبلغ الإجمالي، واللي هو اختلاس المتهم الأول واللي هو مدير البنك محمد أيوب، على أكثر من 890,000,000 درهم كانت مملوكة للبنك. بالنسبة لسيسوكو فأيضا كان ضمن الـ 17 المحكوم عليهم، لكن عطوه حكم غيابي لأنه ظل في بلده مالي، والكل عطوهم حكم 3 سنوات بس، ما أدري ليش المدة هذه بالتحديد. بعدها في سنة 1999، مثل ما قلنا، بنك دبي الإسلامي رفع قضية على سيتي بانك الأمريكي، وكان يتهمه بأنه قبل تحويلات بمبالغ ضخمة بدون ما ينفذ الإجراءات المناسبة، وفي القضية طالبوا بتعويض يوصل ل $151,000,000. بس القضية على ما يبدو أنها انتهت بدون ما يدفع سيتي بانك أي تعويضات. المحامين اللي عينهم بنك دبي الإسلامي في أمريكا حاولوا يحققون في الموضوع ويتبعون وين الفلوس راحت، وتأكدوا تقريبا أن محمد أيوب اللي هو مدير البنك واللي معاه ما استفادوا بأي شيء من المبالغ هذه اللي تحولت. هاي المبالغ كلها راحت لسيسوكو، فما كانت لهم أي منفعة مادية. وهذا اللي رجعنا مرة ثانية للسؤال، ليش مدير البنك حول كل هالتحويلات؟ لغز عجيب. بالنسبة لسيسوكو فالإنتربول اللي هم الشرطة الدولية أصدروا مذكرة اعتقال باسمه، فيعني لو سافر لأي مكان على الأغلب راح يتم اعتقاله على طول. فظل سيسوكو قاعد في بلده مالي، لأنه مالي ما عندها اتفاقيات تسليم مجرمين مع أي دول ثانية. لو بعد عشان يحمي نفسه أكثر صار دبلوماسي، ترشح للبرلمان في سنة 2002 وفاز بالانتخابات لأنه كانت عنده شعبية كبيرة بين الناس، وصار عضو في البرلمان المالي، فصارت بعد عنده حصانة دبلوماسية. فأعتقد يعني أنه حتى لو سافر ما يقدرون يعتقلونه لأنه عنده الحصانة الدبلوماسية. فما أدري صراحة إذا هو طلع أو سافر خلال الفترة اللي قضاها في البرلمان. لكن مع الزمن وبعد ما مضت سنين تبددت ثروة سيسوكو، لأنه مثل ما قلنا ما كان يحافظ عليها أبدا وكان دائما ينفق الفلوس اللي عنده، فقلت شعبيته بشكل كبير وخسر الانتخابات في سنة 2014، وخسر مقعده في البرلمان وخسر معاه حصانته الدبلوماسية. فرجع سيسوكو لقريته الصغيرة البعيدة لمن عزله، قرية دابيا، وظل عايش هناك لبقية حياته. في سنة 2018 في مذيعة من البي بي سي قدرت انها توصل لقرية سيسوكو، وقدرت توصل لبيته وشافته وصورته بين رجاله، وقدرت تقنعه يسوي وياها لقاء. هذه هي المقابلة الوحيدة اللي طلع فيها سيسوكو، لكن للأسف المقابلة هذه ما كانت مثمرة ولا جاوبت على أي من الأسئلة المحيرة اللي في بالنا. سيسوكو ما تكلم كثير وما عطى أي تفاصيل واضحة عن الموضوع. أهم الأشياء اللي طلعنا فيها من المقابلة هي إن سيسوكو اعترف إن كانت عنده ثروة ضخمة، وقال إن في فترة من فترات حياته كان عنده رأس مال يوصل $400 مليون. بتقولون لحظة، وما سرق 242 مليون دولار من البنك، من وين جات الملايين الإضافية هذه؟ هني أنا أقول في احتمالين، إما أن سيسوكو بالغ في تقدير ثروته، أو أنه كان شغال في عمليات نصب ثانية ما نعرف عنها وما سمعنا قصصها. وأنا الصراحة أرجح الاحتمال الثاني، ما أعتقد أن عملية النصب على مدير بنك دبي الإسلامي كانت عملية النصب الوحيدة في حياته. المهم المذيعة سألته وين الفلوس هذه الحين، فجاوبها بكل بساطة أنه صرفها خلاص راحت. بعدها سألتها المذيعة عن قضية بنك دبي الإسلامي، وهني تحس إنه بدأ يلف ويدور. تقريبا أنكر الموضوع وقال أنا بس رحت لها البنك عشان قرض سيارة، هذا كل الموضوع. التقيت بالمدير محمد أيوب وتعرفت عليه، بس كان كل الموضوع مجرد قرض سيارة، هذا كان تعاملي الوحيد وياه. ولما سألت المذيعة عن 242 مليون دولار وموضوع السحر ظل يضحك وأنكر كل شيء تقريبا، وقال لو أنا كنت ساحر ما كنت بحتاج أسرق من بنك، أما 242 مليون فلازم البنك يفسر كيف مبلغ ضخم مثل هذا طلع من عندهم. المذيعة أحسها ما قدرت تضغط عليه لأنها وسط بيته وبين رجاله، ولا كان ممكن تضغط عليه وتسأله عن التحويل الضخم اللي وصله في سيتي بانك في أمريكا، تحويل اللي تم توثيق انه وصله من بنك دبي الإسلامي اللي كان مذكور في محضر وسجلات المحكمة. ممكن تسأله عن موظفة البنك اللي تزوجها، ممكن تسأله عن المبالغ المجنونة اللي كان يصرفها في ميامي وأمريكا. كان ممكن تسأله أسئلة كثيرة بس أحسها خافت، وما ألومها الصراحة. سيسوكو بعد قال في المقابلة عبارة تعكس شخصيته، قال لا يمكن الاكتفاء من المال، اليوم عندك 10 ملايين تصرفها وبكرة تريد 20 مليون، واليوم اللي بعده تريد 40 مليون، الفلوس ما ينشبع منها. سيسوكو ظل عايش حر طليق في قريته الصغيرة دابية بدون ما حد يقدر يوصله أو يحاسبه، ألين ما توفي في سنة 2021. ولهني احنا نكون وصلنا لنهاية القصة العجيبة هذه. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك في القناة يضغط زر الاشتراك ويفعل الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.